إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، على مدى 45 دقيقة أقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. أنا من معينك يا إلهي أستقي، وأهيم حبا بالجمال المطلق، منن تجود بها علي كثيرة، وجزيل فضلك يا عظيم مطوقي. يا رب ألهمني الوفاء بشكرها، وأتم نعمة جودك المتدفق، واجعل حياتي طاعة موصولة أبدا، وسدد في سبيلك منطقي. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بقرية صراوة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة من أهالي البلدة الكرام. إخوة الإيمان والإسلام، تأتي إذاعة القرآن الكريم إلى مستمعيها في كل مكان دون أي مقابل، انطلاقا من مبدأ نشر الدعوة الإسلامية. إخوة الإيمان والإسلام، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا أي الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش في رحاب القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما وما يلقاها إلا الذين صبروا وما ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن إذا بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم من المسجد الكبير بقرية صراوة مركز أشمون بمحافظة المنوفية. الحب إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون لربهم علماء. الأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. كونوا على هدي الطريق يعزكم رب الورى، هذا هو الإهداء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين عطاء. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الفاروق عمر بن الخطاب: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش في رحاب العلم والعلماء مع الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعد، طوف بنا الشيخ الكريم في آفاق القرآن الكريم، حلق بنا في آفاقه، وطوف بنا في رياضه وجناته وحدائقه المخضوضرات الشذيات العطرات. كل جملة تلاها القارئ تكفي لأن نعيش معها ليلة، فما بالكم بالآية الكاملة، لا تكفيها ليال معدودات. فيما قرأ استمعنا إلى قوله تبارك وتعالى يخاطب كل واحد منا فيقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. جملة: ادفع بالتي هي أحسن. جملة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثمرة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، حق، قانون، ناموس. لو سألنا هذا الطفل هل تتساوى الحسنة والسيئة يقول لك لا. لو سألنا الشيخ هل تستوي الحسنة والسيئة يقول لك لا. لو سألنا المرأة تقول لك لا. لو سألنا الرجل يقول لك لا. لو سألنا المتعلم يقول لك لا. لو سألنا الجاهل يقول لك لا. لو سألنا المسلم يقول لك لا. لو سألنا الكافر يقول لك لا. من هنا فالكلمة قانون، الكلمة ناموس، لأنها محل إجماع من العقلاء. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هل هناك أحد يجادل في هذا القانون؟ إطلاق. بعد هذا الحكم يأتي التوجيه، يأتي التوجيه كأن قائلا قال: بما أنه لا تستوي الحسنة ولا السيئة، كيف أتصرف لو فاجأني واحد بسيئة دون ما مقدمات؟ فوجئت بواحد يرجمني بسيئة وأنت تقول لي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فماذا أفعل إذا حككت بسيئة دون ما ذم؟ يرشد الله فيقول ادفع بالتي هي أحسن. ما المعنى؟ يعني إذا على سبيل المفاجأة دهاك أحد، رجمك أحد بسيئة دون ما سبب، فردها ليس بحسنة وإنما بالتي هي أحسن. حسنة يعني 80% حسن، التي هي أحسن يعني 100% حسن. سيئة أقابلها ليس بحسنة وإنما بالتي هي أحسن، نعم، وما العاقبة؟ تأتي فيما يلي: فإذا الذي بينك وبينه عداوة، وإذا هذه اسمها إذا الفجائية، يعني تأتي وبعدها أمر يحدث زلزالا في فكر المتلقي، كقولك مثلا: خرجت من باب المسجد فإذا أسد شرس. إلا أن إذا هذه تأتي للمفاجأة، يعني تكون ما بعدها جملة مباغتة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني فجأة الذي صكك بسيئة كأنه ولي حميم. أيها الإخوة المسلمون، ليس على الأرض عالم من الملائكة. إذن في كل القرى أناس بأخلاق الملائكة، وفي كل القرى أناس بشراسة الشياطين، وأنا كإنسان مضطر أن أتعامل مع الطرفين، أتعامل مع أصحاب الحسنة، مع الخيرين، مع المهذبين، مع الملتزمين، في ذروة وفي صراوة وفي كل مكان أجدهم وبكثرة والحمد لله. وأنا كمسلم مطالب أن أتعامل بلباقة وشياكة ووعي وسلاسة وسياسة وفطنة وحكمة ونعومة وملاسة وهدوء مع الشياطين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بفضله تعالى وبتوفيقه لأصحاب العقول النيرة والصدور المملوءة بالقرآن والعلم والشرف والفضيلة. الذي يقدم لي حسنة يقول لي القرآن: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والذي يقدم لي سيئة أعامله بقول الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي السنة يقول لنا البشير عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من العداوة والبغضاء، وأن يملأ قلوبنا إيمانا وحكمة وألفة ومحبة ورأفة ورحمة، كما نسأله جل جلاله لمصرنا الغالية الكريمة أمنا وأمانا وبردا وسلاما ورخاء وسخاء واطمئنانا واستقرارا وألفة وأخوة ووحدة قوية ترفض تلك التفرقات والتحزبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، وإذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا، وإذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، وإذا خلى المرء من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. كنا إخوة الإيمان والإسلام مع الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إخوة الإيمان والإسلام، ختاما لهذه الأمسية المباركة، يقول ربنا تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. مع فضيلة المبتهل الشيخ عفيفي محروس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم استر عيوبنا واشف أمراضنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب. لا تسأل العبد عن عون وعن مدد، واسأل إلهك رب العون والمدد، والجأ إلى الله والجأ إلى الله في كل الأمور، ولا تطرق سوى بابه إن كنت في كبد، فعنده لذوي الحاجات ما طلبوا، وبحره مورد للأم والولد، وكيف تطرق بابا مغلقا أبدا، وباب ربك مفتوح إلى الأبد. بدر الزمان، بدر الزمان، بدر الزمان، على الوجود تلاه في ليلة ضربوا بها الأمثال في ليلة أعلى الإله مقامها فيها الدعاء يدارك الآجال فيها تجلى الله حيث تحولت للبيت قبلتنا قضت بها آمال والكعبة الغراء صارت قبلة للطائفين تحية إجلالا. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذا الفاصل من الابتهالات للمبتهل الشيخ عفيفي محروس. وهنا إخوة الإيمان والإسلام نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية المباركة التي قدمناها لحضراتكم من المسجد الكبير بقرية صراوة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحيات الزميل كمال المصري من الهندسة الإذاعية، وتحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.